بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل في الدرس مثوايا ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما فهم، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ومع كتاب البيوع وباب الغصب. وقلنا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، وهو يشبه النهبة، لكن النهبة بغير غصب. النهبة أيضا استيلاء على مال الغير خفية، يعني يأخذها ويهرب بها النهبة. وتختلف عن السرقة. السرقة هو أخذ مال الغير، يعني من حرزه، أخذه من حرزه وعدم الظهور. فالمنتهب والمغتصب واضح، لكن المغتصب يأخذ ويوقف، المنتهب يأخذ ويهرب، السارق يأخذ ويخفي، يعني ليس واضحا، يعني بالنسبة لي المنتهب والمغتصب. ونحن ما زلنا مع باب الغصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. من أتلف لا إتلاف مال الغير لابد أن يضمن الإنسان إذا أتلف مال الغير ولو سهوا، يبقى أنك أتلفت مال غيرك. يعني واحد مثلا راجع في سيارته ما ينتبه وصدم السيارة التي خلفه، يضمن، أتلف السيارة. طيب يقول: ما أقصد. طيب ما تقصد، لك أتلفت سيارته، تقصد أو ما تقصد هذا في الإثم، يعني عند الله إن كنت عامدا أثمت، إن لم تكن عامدا لم تأثم، لكن الضمان تضمن، لأنك في النهاية أتلفت مال الغير. إنسان في سيارته مثلا ذبح دجاجة جاره أو شاة جاره أو أفسد مزرعة جاره أو كذا، يقول: والله ما أقصد. نقول: ما تقصد، ما عليك إثم، لكن تضمن، لأنك أتلفت مال الغير. إذن من أتلف مال الغير ضمنه ولو لم يكن قاصدا الإتلاف. طيب إذا أكره الإتلاف، واحد قال: إذا ما أتلفت أنا أذبحك، أنا أضربك، أنا أخذ مالك، أنا أطردك، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ضمن المكره، ضمن المكره الذي أكرهه والذي يضمن في هذه الحالة. قال: ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قبنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. يعني كذلك لو أن إنسانا جاء صاحبه عنده طير ففتح القفص للطير فطار، يضمن، هو الذي تسبب في هرب هذا الطائر لأنه فتح له القفص، فيضمن في هذه الحالة. كذلك لو كان عنده أسير فحل رباطه، أو عبد آبق فأمسكوا به فحل رباطه فهرب مرة ثانية، يضمن، لأنه تسبب في هذا، تسبب في ذهاب القن وذهاب الأسير وطير وذهاب الطائر، أو كان في زق، يعني وعاء مغلق ففتح الوعاء فاندفق سكب هذا الزيت أو الماء أو ما شاء، يضمن، لأنه هو الذي تسبب في هذا. لكن لو فتح القفص ولم يطر الطائر، ثم جاء شخص آخر وجعل الطائر، يعني دفع الطائر لأن يطير، الذي دفع مثل المكره هنا، الذي دفع الطائر ليطير هو الذي يضمن، لأنه هو الذي نفره ليس الذي فتح الباب. وإن كان الذي فتح الباب يعاقب لماذا فتحت الباب، لكن لا يضمن، وإنما يضمن الذي نفره الذي تسبب في طيرانه. نعم. قال: ولو فتح دابة بطريق ولو واسعا، أو ترك بها نحو الطين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك. أي نعم، يعني المهم أنه تعدى على الناس في طريقهم، يعني أوقف دابة بطريق الناس وآذتهم هذه الدابة، طيب أو أتلفت شيئا لهم، يضمن، هو لأنه هو الذي أوقفها في طريق الناس، أو ترك بها نحو طين أو خشبة، فالطين واحد يعني سقط بسبب هذا الطين أو خشبة أصابت أحدهم أو جرحته أو كذا، يضمن لأنه تسبب بهذا كله. نعم. طبعا قست عليها غيرها، من حفر حفرة، من وضع سكينا في طريق الناس فداس عليها أحدهم فجرح، يضمن كذلك. المهم أنه تسبب بهذا الأمر. نعم. قال لكن لو كانت الدابة في مريض واسع فرفعها فرفسته فلا يضمن. نعم، يعني الدابة ما سوت شيء، خلاص يضمن، ما في شيء ثبوته، لكن هو اللي تحرش في الدابة. الدابة هادئة، فهذا وضعها في الطريق هادئة، لكن لو أتلفت يضمن لأنه هو الذي وضعها في الطريق. لكن دابة هادئة، جاء إنسان ملقوف يعني جاء وبدأ يتحرش بهذه الدابة، يضربها يغمزها كذا، فضربته ثم راح اشتكي عليه قال ضربت لي الدابة، أنت اللي تسببت في هذا، فهنا لا يضمن لأن الدابة لم تتلف وإنما دافعت عن نفسها، خلنا نقول من هذا الذي حاول إيذائها. نعم. قال ومن اقتنى كلبا عبورا أو أسود تأكيبا أو أسدا أو ذئبا أو جارئا فأذلك شيئا ضمنا لا دخل دار ربه بلا إذن. نعم، كذلك لو كان إنسان عنده كلب عقور أو أسود بهيم، كلب أسود بهيم، أو عنده الذئب في البيت، أو مثل الآن واحد حط نمر مثلا في البيت، أو جارح، طير جارح مثلا في البيت، وأصيب أحد، يضمن صاحب البيت، يضمن صاحب البيت، لا إن كان هذا دخل بدون إذن صاحب البيت. يعني لو كان صاحب البيت فاتح الديوان مثلا وتفضل وكذا، والذئب أو الكلب أو الجارح أصاب أحدا، يضمن صاحب البيت. لكن صاحبه مسكره مثل الحين كلب حراسة، واحد خلي كلب حراسة مسك لا أحد يدخل، وهذا دخل بدون إذن صاحب البيت، لا يضمن صاحب البيت لأن هذا هو المتعدي، هذا هو المتعدي. إذن إذا دخل بإذن صاحب البيت وأصابه الجارح أو الضاري أو الكلب العقور أو كذا، يضمن صاحب البيت، وإن دخل بغير إذنه فلا يضمن صاحب البيت. نعم. قال ومن أجج نارا في مسكه فتعدى إلى ملك غيره بتحريزه ضمن لا تضاع السيف. نعم، كذلك من أجج نارا وفرط، كثر النار كثر النار كثر النار، احترق بيت جاره، يضمن هنا. أو يشوف الهواء مثلا شمال مثلا ويشاهدنا ويشوف الشرر بدأ يطار على جاره، يضمن بهذا. أما إذا كانت لا الأمور طيبة والنار هادية وكذا، وفجأة جاءت ريح عفور مثلا ولا كذا طيب، وجاء وأصابت النار جارة، لا يضمن هنا لأن هذا أمر خارج عن إرادته، لكن إن كان هناك تفريط منه فإنه يضمن. نعم. قالوا من اضطجع في مسجد أو في طريق فوضع حجرا بطين في طريق ليضع عليه الناس لم يضمن. نعم، من اضطجع في مسجد واحد ما يدري ووطأه ثم سقط وانكسرت رجله أو شيء أو كذا، لا يضمن لأن ما فعل شيء ممنوع له، أن إنسان نام في المسجد أو ارتاح في المسجد، هنا لا يضمن لأن الذي دخل المسجد هو الذي يجب عليه أن يكون حذرا، يشوف أحد نائم أو كذا أو كذا، لأن هذا ما فعل شيئا محرما، ما فعل شيئا محرما الذي نام في المسجد. كذلك من وضع طينا في الأرض ليدوسه الناس، يعني بدل لا تجرح أرجلهم، فواحد داس وسقط، كذلك هذا محسن، هذا محسن لأنه ما فعل ليؤذي الناس، ما فعل ليؤذي الناس. فالتفريق إذن في هذه القضية، من كان متعديا على الناس أو مؤذيا لهم ضمن، ومن لم يكن متعديا ولا مؤذيا لم يضمن. هذا تقريبا زبدة هذا الفصل. نعم. قال فصل ولا يضمن رب بعثيمة غير طائية ما أتفته نقام من الأموات والأجداد ولا المواقف وسائر الوظائف وقابل على التصرف فيها، وإن تعدد راكب الضمن الأول أو من خلفه انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قابل وسائر اشترك في الضمان. ويقبل ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتقديره وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها. نعم، الأصل في البهيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، العجماء جبار يعني الذي تفعله العجماء ما تؤاخذ عليه، عجماء اللي هي البهيمة ما تفهم، فهذه البهيمة المفروض الناس هم الذين يحفظون أموالهم عن هذه البهيمة لأن بهيمة ما تفهم، فالأصل أن ما أتلفته البهيمة لا يضمن صاحبها لأنها بهيمة، ولا يستطيع لو كان عند غنم أو عند إبل أو عند بقر أن كل بقرة أو كل بعير أو كل شاة يحط لها راعي خاص فيها يتابعها وين راحت وين جت وين كذا، مستحيل هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، يعني الذي تتلف العجماء هذه وهي البهيمة معفو عنه، جبار أي معفو عنه. لكن فيه تفصيل هذه المسألة وهي أو وهو تفصيل ينظر، إذا كانت هذه البهيمة تحت قيادته وأتلفت يضمن لأنه هو الذي كان يقودها، فهنا لا يقال العجماء جبار لأن في واحد قاعد يقودها، فالذي يقودها هو الذي يتحمل هذا الأمر، وإذا كانوا اثنين يقودونها ينظر من الذي يسيطر عليها فهو الذي يضمن، لأن هنا لا يكون الفعل منها وإنما يكون الفعل من إيش؟ ممن يقودها القائد الذي عليها. وفي تفصيل أيضا، ما أتلفته العجماء في النهار غير ما أتلفته بالليل، ما أتلفته العجماء اللي هي البهيمة في النهار غير الذي تتلفه في الليل. الأصل في النهار أنها تسرح، وأصحاب المزارع والحدائق والبيوت يحفظون بيوتهم من هذه البهائم، وفي الليل الأصل أن صاحبها يمنعها من الخروج لأنه ليس وقت رعي، فيضعها في محصارها أو في مكان مبيتها، المهم يمنعها من خروج إلى الناس. إذن في الليل أصحابها مسؤولون عنها، في النهار أصحاب المزارع مسؤولون عن مزارعهم، فلا يمكن لصاحب الإبل أو صاحب البقر أو صاحب الغنم أن يجعل خلف كل بعير كل شاة كل بقرة راعيا معها، فهي تسرح تذهب تسرح. فعلى أصحاب المزارع وأصحاب الحدائق وكذا أن يمنعوا مزارعهم وحاجياتهم في النهار، وعلى أصحاب البهائم أن يمنعوها في الليل. فما أتلفته في النهار فجبار، وما أتلفته بالليل فيضمن أصحابها، كما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا رجل له غنم، فهذه الغنم أتلفت زرع جاره، أتلفته أتلفت زرعه، فذهب إلى داود عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم أو بينهما، فقال داود كم لك كم كلفك هذا الزرع؟ قال كذا، فأخذ غنم ذلك الرجل وأعطاها لصاحب الزرع عوضا عن إتلاف الزرع، قيمة الغنم بقيمة الزرع، فأعطاه الغنم مقابل الزرع الذي أتلفه. لماذا؟ لأن صاحب الغنم تركها ترعى في الليل بدليل قول الله تبارك وتعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، قال والنفش هو الرعي ليلا، النفش هو الرعي ليلا، فلما رعت ليلا وأفسدت ضمن صاحب الغنم. سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع حكم أبيه طلب من أبيه أن يأذن له بالحكم، فأذن داود عليه الصلاة والسلام، فقال سليمان بل تعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد منها هذه الفترة، ويعطى أو تعطى الأرض لصاحب الغنم يعيدها كما كانت إلى أن ينتهي صاحب، يعيدها كما كانت. خلال الفترة هذه هو يجتهد قدر ما يستطيع أن ينتهي بسرعة حتى يسترجع غنمه ولبنها ويستفيد منه، وكلما تأخر هو اللي خسران. وصاحب الزرع معوض عن زرعه بأن يستفيد من لبن هذه الأغنام حتى يصلح الرجل له مزرعته. ففرح داود بهذا الحكم من سليمان، وحكم داود صحيح وحكم سليمان أصح، ولكن كلاهما حكمه صحيح. ولذا قال الله تبارك وتعالى وكلا آتينا حكما وعلما. فالقصد أن ما أتلفته البهيمة نهارا فعلى صاحب المزرعة، وما أتلفته ليلا فعلى صاحب البهائم هذه. لكن طبعا هذا نتكلم نحن في مكان الرعي، لكن ما يجيب لي بقرة ترعى بين البيوت أو بعير بين البيوت يقول أتلف نهارا، لأن هو أصلا هو المتعدي هنا، بحيث أنه ترك البعير بين البيوت أو الناقة أو البقرة أو الثور أو الشاة أو كذا، لأن هذا ليس مكان رعيها. نحن نتكلم عن مكان الرعي، يعني في مكان الرعي والمزارع التي تكون حول الرعي، هناك يكون يعني ما أتلفته جبار. أما إذا كان بين البيوت هذا لا، صاحبها يضمن على كل حال. نعم. نعم. بالنسبة للدابة ذكرنا قبل قليل، طبعا قلنا صاحبها يمنعها، لو سبحان الله صاحبها يقودها وهي ضربت برجلها دون علمه وهو دون قيادته لها، هنا لا يضمن، لأن هذا يرجع إلى العجماء جبار. لكن نقول إذا كان يستطيع منعها ثم أهمل، يعني صار تقصير منه، فإنه يضمن. ثم ذكر مجموعة من الأشياء لا يضمن أصحابها، لا يضمن أصحابها، كمن كسر آلة له أو أشياء تستخدم للسحر والشعوذة مثلا أتلفها لا يضمن هنا، أو أتلف آلات موسيقى وطربة لا يضمن هنا. نعم قد يعاقب لأنه فيه يعني تعدي، لأن هذا افتئات على ولي الأمر، كان يجب عليه أن ولي الأمر هو الذي يأمر بإتلاف هذه الأشياء، لكن على كل حال لا يضمن، لكن يعاقب يقول يعني ليس هذا من شأنك، لكن لا يضمن هذه الأشياء. أو حليا محرما، كانت تكون يعني آنية من الذهب آنية من الفضة أتلفها لا يضمن، لأن هذه يحرم الأكل فيها ويحرم الشرب فيها. فكل ما كان أو كتب مبتدعة مثلا أتلفها لا يضمن، أو كتب فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يضمن في هذه كلها. لماذا؟ لأنه يعني محسن في هذه الأمور، بحيث إتلاف هذه الأمور أمر واجب، وإن كان الواجب ليس عليه وإنما على ولي الأمر، فلذلك لا يضمن وإن كان يعاقب، لكن لا يقال إنه ضمن، مثل لو كسر إناء فيه ماء أو أتلف حديقة أو كسر سيفا، هنا يضمن لأنه أتلف شيئا مأذونا به. فإذا أتلف شيئا غير مأذون به فإنه لا يضمن، لكن قد يعاقب لأنه افتأت على ولي الأمر في هذا. نعم. قال رحمه الله: باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت للشريك في من تقر عنه ملك شريكه بشروط خمسة. نعم. الشفعة هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه ولو بغير إذنه، يعني ينتزع حصة شريكه ولو بغير إذنه وبغير إذن من اشترى، هذه الشفعة. يعني مثلا هذا الجهاز مثلا ملك لي وللشيخ بندر مثلا ملك مشترك اشتريناه معا مثلا هو يستخدمه يوما وأنا أستخدمه يوما له يوم ولي يوم مثلا فهو إذن ملك مشترك أو اشترينا أرضا مشاعة أيضا ملك مشترك يعني أرض 1000 متر مثلا أو 5000 متر هو دفع 20,000 وأنا دفعت 20,000 فاشترينا أرضا لنزرعها 5000 متر طيب ما الذي له من هذه الأرض؟ كل جزء وما الذي لي؟ كل جزء فيسمونه يعني مشاع مال مشاع لا يقال هذا النصف له وهذا النصف لي لأنه مشترك مال مشترك فهنا لو أن الشيخ بندر دا يعني احتاج للمال فعرض مزرعته للبيع جزءه هو يملك النصف فعرض على البيع عليك شو اسمك صلاح صلاح قال لي صلاح تشتري أرضي أنا اشتريتها 2500 وبيعها 3 قال صلاح اشتريت الآن أنا فوجئت جئت ولا صلاح بسط في المزرعة قلت تفضل انطيف قال لا أنا مالك قلت تملك ماذا قال أملك هذه الأرض أنا وياك الحين شركاء قلت من يقول قال اشتريته من شيخ بندر وهذا الصك الذي اشتريته قلت لا ليس له الحق أن يبيعك أنا أولى أنا شريكه في هذه الأرض فقل بكم اشتريت قال 3000 لا تلو أنت فضل هذه 3000 خذها منه وعطنيها خلاص هذه الشفعة أخذ حق الغير الذي اشتراه صلاح زين بالشفعة وهي أني أولى منه بهذه العملية وهي عملية البيع أنا أولى لماذا؟ لأن أنا شريك له في هذه الأرض المشاعة واضح الصورة إن شاء الله تعالى وكذلك الهاتف وكذلك السيارة لو كنا اشتركنا في شراء سيارة عمارة اشتركنا في شراء عمارة كتب اشتركنا في شراء كتب أي شيء مشاع لا ينقسم وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا صرفت الطرق فلا شفعة فطالما أنه لم تصرف ما زال الملك مشاع بيني وبينه فليس له الحق أن يتصرف إلا أن يستأذنني وليس لي الحق أن أتصرف إلا أن أستأذنه لأنه هو أحق بهذه الأرض من غيره وأنا أحق بهذه الأرض من غيره فهذا بالنسبة للشفعة ولكن لها شروط 5 كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأول نعم نعم الأول أن يكون مبيعا يعني أن يبيع لكن انتقل بغير بيع انتقل هبة يعني أعطاه لصلاح هبة قلت أنا أحق ما له مهبك أنا ما بعت أنا وهبته إياه فهل لي الحق هنا أن أتدخل وأقول أنا أولى لماذا لا تهبه لي مثلا قال لا إلا يكون مبيعا أن يكون مبيعا يعني باع بحيث أن أقدر أنا أشتري كما يشتري غيري لكن لا أستطيع أن أقول هب لي كما وهبت لغيري أن يكون مبيعا طيب إن كان ميراثا بعد وفاته يأتون من ورثته فيدخل معه يقول لا أنا ما أقبلكم أشتري غصب عليك غصب عليكم لا هذا انتقل إلى ملك غيره بإيش بالميراث فالظاهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه من انتقل إلى ملك غيره غصبا فليس لي الحق أن أدخل في الشفعة ومن انتقل إلى ملك غيره اختياريا فإنه له الحق أن يدخل بالشفعة بالشفعة، فإذا انتقل حقه بغير إرادته كالميراث. ما أقدر أقول حق الورثة لا ما أبيكم أنتوا تبيعون لي غصب، لا نحن بائعين ما نريد أن نبيع، نحن مكانه الآن في هذه الأرض نستفيد كما تستفيد أنت. فلا يلزمهم بالبيع، فلا يلزمهم بالبيع، لكن لو اشتراه كما قلنا قبل قليل صلاح هنا لا أنا أولى أن أشتري أدفع كما دفع مثلا. أما إذا وهبه هي بهذه فيها خلاف، المذهب ليس له أن يمنع، يعني ما خلاص هبة ماني واهبك أنا. وهناك قول آخر أنه لا حتى الهبة له الحق أن يقول لا أنا أشتريها وخذ الفلوس وأعطيها هبة، لكن ما تدخل علي واحد ما أبي، أنا قد أرتاح معك لا أرتاح مع صلاح أو غيره مثلا. فلذلك أنت لأن الهبة والعطية والصداق، مثلا لو كان صداق لزوجته مثلا الطالبة صداق مثلا، الصداق مثلا اللي هو المهر مهرها مثلا 20,000 سلمها 17,000 وقال والباقي جزئي المشاع من هذه الأرض لك بقية الصداق مثلا، أعطاها بقية الصداق هذه الأرض، فهنا هذا الصداق على المذهب أنه خلاص تدخل هي بدله في هذا الموضوع، أو كان صدقة أو كان هبة، المهم أنه مبيع. يقول إذا لم يكن بيعا فليس للشريك أن يأخذها بالشفعة، أما إذا كان بيعا فله أن يأخذها بالشفعة. اختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا، ما كان بدون اختيار فلا تدخل فيه الشفعة، وما كان باختيار فإن الشفعة تدخل فيه، لأنه قد لا يرضى أي شريك يدخل عليه إلا إذا كان ميراث رغما عنها، ما تفعل في الحل، لكن إذا كان حيا ليس له أن يدخل غيره علي، قد لا أقبل غيره لا أقبله إلا هو، فأشتريه منه بقيمته في السوق، أشتريه منه بقيمته في السوق. نعم. نعم. قال كونه مشاع في عقار، الشفع عند الحنابلة هي أن يكون مشاع في عقار بس، والبعض يرى أن لا أي وهذا اختيار ابن تيمية أنه لا، أي شراكة فيما لا يقسم، أي شراكة فيما سيارة لا تقسم سيارة ليست عقارا لكن لا يمكن قسمها تنصيفها، عمارة لا يمكن تنصيفها مبنية يعني بيت، الكتب لا يمكن تنصيفها، قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط وإنما في كل ما لم يمكن قسمه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، الشفعة في ما لم يقسم الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة. قال ولا للجار شفعة، وليس الشريك الجار، الشريك الذي قلنا شخص مشاع، لكن الجار صرفت الطرق الآن وحدت الحدود، هذا لك هذا لي، يعني مثل هذه الأرض اللي اشتريناها أنا والشيخ بندر مثلا قسمناها نصفين وحطينا خط قلنا هذا ملكك وهذا ملكي، الآن ما صار شخص مشاع، صار إيش؟ جارا، هو جاري الآن، فالآن لأن جزءه له وجزئي لي، فهنا صار جارا ولم يكن إيش؟ ولم يكن شريكا، لأن خلاص وزعناها، هذا النصف لك وهذا النصف لي، على المذهب أنه لا شفعة للجار. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه أي أحق بجاره، أحق بجاره، فبعض أهل العلم يرى أن الشفعة تقع حتى في الجار، عندي بيت ببيعه وعرض علي مثلا مبلغ 300,000 الجار له الحق أن يأخذه بنفس المبلغ 300,000، أنا أحق، لا تجيب لي واحد ما أبي، أنا أشتري، أنت مو تبي 300,000 خلي 300,000، قال لا ماني بايعك أبي بيع فلان ما أحبك أبي بيع فلان، فلان أولى بهذا البيع، طيب، فعلى المذهب ليس له الجار أن يمنع من البيع. والاختيار الثاني اختيار شيخ ابن تيمية أنه له الحق لحديث الجار أحق بسقبه، يعني أولى بجاره، أحق بجاره أن يأخذ هذه الشفعة أو أن يأخذ هذه البضاعة بالشفعة، أو هذه العمارة أو هذا البيت أو هذه الأرض يأخذها بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نعم. قال ويؤخذ بالعاصفة بينا ابتدأ اللقاء. نعم. قال الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر. نعم، الشرط الثالث أن لا يتأخر بالطلب، هذا يبيع. يعني الآن الشيخ بندر مثلا باع أرضه التي هي الشراكة، باعها على صلاح كما قلنا قبل قليل، باعها عليه وأخبرت بهذا، قال لي مثلا الشيخ بندر قال ترى بعت الأرض، نصيبي بعته على فلان، قلت خير إن شاء الله. مضى يوم يومان ثلاثة، يوم سابع يوم ثامن، بعد شهر قلت لا أنا أبيها، فكرت بالموضوع، لا أنا فكرت وسوك تفكر. المفروض إيش؟ أول ما علمت بالبيع تطلب الشفعة، أما تقول تو قرر أني أخذ الشفعة، لا ليس له ذلك، ليس له شفعة. إذا لابد تكون الشفعة متى؟ حين يسمع بالخبر، وليس له أن يؤجل ويؤخر، يقول لا خلنا أفكر، عطني أسبوع أفكر، عطني شهر أفكر، خل أدبر أموري، خل أتسلف مال حتى أعطيك المبلغ الذي تريد. يمهل أياما لكن لا يكون بدون سبب، لا يكون بدون سبب، بحيث أنه يفسد عليه بيعه بحجة لا ما أرضى تبيع. لا مو بكيفك ما ترضى يبيع، هو محتاج يبيع الأرض، محتاج يجيب فلوس، وأنا أقول لا ما تبيع أنا أخذها بشوي. طيب أخذها، لا بس ماني أخذها لكم بعدين، يمكن أخذها بعد سبع سنين، أخذها أنا بفلوس، عطني فلوس أخذها بعد سبع سنين. طيب، فلا ضرر ولا ضرار، يعني لا أن يضر بصاحب الملك الشريك الذي معه بحجة أنه سأخذها، لا تأخذها الحين، تأخذها الحين، لا يجوز له أن يؤخر بحجة أنه ليس عندي مال الآن، أو أنا منتظر في عندي بيعة، أو إن شاء الله بس يموت أبوي أخذ الميراث واشتريها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار به. كما أنه لا يجوز أن يضرني ويدخل علي شريكا آخر وأنا أحق بهذه الأرض، كذلك لا يجوز أن أضره وأقول له لا تبع وامتنع عن البيع ودبر أمورك وتصرف وروح اضطر من الناس واطلب من الناس ولا تبيع ما تملك، هذا لا يجوز. إذا لا ضرر ولا ضرار، إلا إذا كنت جاهلا ما أدن لي حق الشفعة، أجهل هذا الحكم، يعني باع عليه وأنا جلست في مجلس مثلا بعد أسبوع مثلا كذا، قلت الله يهديه باع الأرض هذه لو عارضها علي كان شريتها أنا، الحين دخل علي واحد مدري شلون شغله مدري كيف أخلاقه مدري كيف تصرفاته مدري كيف، قال له واحد زين ليش ما أخذت بالشفعة؟ قال يعني شلون؟ قال حق الشفعة، قال شنو الشفعة؟ قال الشفعة إنك أنت تقدر تشتري الأرض منه بمبلغ اللي دفع، قال يا ريت، وين؟ أول مرة أسمع هالكلام. فذهب إلى القاضي وأثبت أنه لم يعلم بالشفعة، أنه له حق الشفعة، جاهل بالحكم، فهنا يأخذها، لكن يرجع حق صلاح فلوسه اللي أخذها. فالقصد أنه ليس له الحق بالشفعة إذا تأخر، إلا إذا كان جاهلا في الحكم. نعم. نعم، يعني الأرض مثلا التي أملكها أنا والشيخ، صدقون أنت أن عندنا أرض. طيب، الأرض التي أملكها أنا ويا الشيخ بندر الآن مثلا 100,000 مثلا، الحين تشوفون أراضي العبدلي وهذا 100,000 يقسمونها عشرات مثلا 10,000 10 أو 25 25 25 مثلا أو كذا. هذه 100,000 التي أملكها أنا وهو مثلا وله 50 ولي 50 وهي أرض مشاعة، يعني كل 100 اللي يعني غير لم تقسم لم يقل مثلا هذه لك وهذه لي، أي مكان لي أي مكان له. طيب ثم بعد ذلك باعها على صلاح، ايش عليك صلاح تاجر، زين باعها على صلاح. طيب لما باعها عليه انا قلت لا انا لي حق الشفعه، كم بعتها؟ قال بعتها ب50,000. قلت طيب انا ابي ال10,000 اللي باخر المزرعه، زين وال40,000 كيف بيع؟ قال لا لا تاخذها كلها ادخلها كلها، صلاح يبيها كلها 50,000. انت ستفسد علي بيعتي هنا، ستفسد علي بيعتي، لان الذي اراد ان يشتري قال اشتري كم؟ 50، ما ابي 40، لا اريد 40، اريد 50 كامله. طيب قلت لا انا اخذ بعضها، لا ما تاخذ، يا تاخذها كلها يا تخليها كلها، اما ان تتركها جميعا واما ان تاخذها جميعا. فإن كان شركاء في الأرض اللي قلنا قبل قليل 25 25 25 5، أربعة مشتركون في هذه الأرض، كل واحد له 25 الآن، فليس لي الحق إذا أراد أن يبيع نصيبه مثلا اللي هو 25,000 أراد أن يبيع، أنا أقول أنا أخذ بالشفعة. طيب والشركاء الآخرون أيضا يريدون، فهنا كل واحد يأخذ على قدر نصيبه. لو فرض مثلا هي 100,000، أنا أملك 25، الشيخ بندر يملك 25، وعبد العزيز يملك 50، ممكن؟ ها؟ ممكن في أراضي هكذا، هذا 25 25 50، تأخذ لك على المصحف بس. طيب هذا يملك 25 وهذا يملك 25 وهذا يملك 50، وباع بندر نصيبه الذي 25 على صلاح، جيت أنا بأخذها بالشفعة، أنا وعبد العزيز، عبد العزيز يملك 50 وأنا يملك 25، ونريد أن نأخذها بالشفعة. طيب كم اخذ انا وكم ياخذ عبد العزيز؟ هو ياخذ النصف وانا اخذ الربع، واضح ولا لا؟ لان انا املك كم؟ 5، كل بحسب سهمه، كل بحسب سهمه، فياخذ اكثر مني لانه يملك 50، وانا اخذ اقل لان املك 25، كل واحد يدفع الثمن الذي عليه. نعم. نعم. الخامس سبق ملك الشفيع رغبة العقار، يعني ما يصير تأخذها بالشفعة وانت ما ملكتها، تقول اصبر انا راح اشتريها وبعدين اخذها بالشفعة، لا لابد تكون مالكا للعقار حتى تأخذها بالشفعة. هناك شرط سادس ذكره اهل العلم، وهو ان يكون شخصا مشاعا، كما قلنا قبل قليل ان الشفعة في المشاع، أما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة، على خلاف في المسألة هذه، فإن يكون شخصا مشاعا، وكذلك أن أدفع القيمة، أدفع القيمة التي دفعها، يعني ما يصير أن يعني أخذ الشفعة أقول لا نزل لي أنا جارك أنا كذا، لا ما نزل لك، واضح ولا لا؟ أو تعطيني سعر خاص، لا تأخذها بنفس السعر اللي أخذها، هذا حقك علي أن تأخذها بالسعر الذي سيمت به، سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر ولا ما تأخذها. إذن لابد أيضا أن يدفع القيمة ذاتها لا أقل من ذلك. نعم. نعم، يعني المشتري اللي هو صلاح الآن، إذا أنا قلت أباخذها بالشفعة ليس له الحق بعد أن يتصرف، خلاص لأن أخبرته أني سأخذها بالشفعة، لكن لو اشتراها وما يدري الناس وراح وباعها في شريطي، هو تاجر اشتراها 3,000 وباعها 5,000 مثلا على آخر مثلا، أنا قال دبر لي أرض وكذا، هو تاجر أصلا دلال فيشتري ويبيع. طيب اشتراها وباعها قبل أن يعلم أني سأخذها بالشفعة، أنا أخذها من الثالث، طيب ليس له ذنب هو، لكن إذا اشتراها وقلت له انتبه أخذها بالشفعة قال خير إن شاء الله وراح وباعها، بيعه فاسد. لماذا؟ لأن باعها بعد الشفعة، بعد باعها بعد علمه بأني سأخذها بالشفعة. نعم. فإن كان مثليا فمثله، أو متقول النقيمة فإن دمي الثمن ولا حيلة سقط الشكر. وكذا من عجز الشخير ولو عن بعد الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به. نعم، يعني الشفيع إذا أراد أن يأخذها بالشفعة يجب أن يدفع نفس المبلغ الذي دفعه المشتري، وإلا ليس له الحق في هذه الشفعة. أن يقول أخذها بس يمنع البيع ويظل هو ما يشتري، ما يصير. إما أن تشتري وإما أن ترفع يدك. إن قال لا أدفع بعض المبلغ والبعض بعدين، لا، ما غير ملزم صاحب الملك أن ينتظر. يقول له انتظر، يمهل ثلاثة أيام، يقول يمهل ثلاثة أيام إن دفع هذا الثمن وإلا رجع. فإن كان بقيمته دفع قيمته، اشتراه بدراهم، اشتراه بغير دراهم، مثلا تبادل، يعني بندر قال لا أعطيك أرضي تعطيني إبلك مثلا، عند بعض الإبل مثلا، أو أعطيك أرضي تعطيني أرضك، له أرض مثلا صلاح في مكان آخر مثلا في وفرة، وهذا الأرض بالعبد اللي شريك معي، فقال أعطيك الأرض اللي بالعبد وتعطيني أرضك اللي بالوفرة. زين، فإذا إما أن يبيعها بمال نقدي، وإما أن يبيعها بمال متقوم قيمة بدل شيء مكان شيء. هذا أو هذا الذي يريد أن يأخذها بالشفعة يدفع قيمة هذا أو قيمة هذا حتى يأخذها. فإذا قال تصبرون علي يمهل ثلاثة أيام، إن استطاع أن يسدد المبلغ نعم وله الشفعة وله الحق، إذا لم يستطع مثل ما يقول وجه الوجه أبيض وليس عليه شيء ويبيع ولا شيء عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه نسيتها. نعم، من يعني لو صال عليك آدمي أو حيوان أو كذا فقتلته دفعا عن نفسك فليس عليك شيء، لأن هذا دفاع عن النفس ولا يقال أنه أتلفه لأنه دافع عن نفسه. لو بعير هايج مثلا وجاك وكذا ورميته حتى بس تحفظ نفسك، أو خروف مثلا جاي وبينطحك مثلا وانت حاول توخر عنه ما قدرت رميته مثلا، أو آدمي يريد إيذاءك كذلك فقتلته دفعا عن نفسك، في كل هذه الحالات لا تضمن، لأنك إنما فعلت ذلك دفعا عن نفسك، إلا إذا كنت تستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو أسهل وأنت تسرعت في هذا فتضمن. نعم.